هادي من مبادئنا صح نبيك آمنا. يا حسين يبضى ما يرنا صيح نبيك آمنا. يا حسين يبضى ما يرنا صيح نبيك آمنا. لا صحت عواطف حي لا دعوة مجرد عادي من مبادئنا صحنا بك يا حسين شعر يا ولا حسني واحنا بنفسك امنا من عرفنا قدسي بشخصيتك لما اسمع وصف من وجدت بشخصية لما اسمع بك ابو الاحرار عرفنا الموت حرية لما اسمع التضحية بشخصك عرفنا الشرف تضحية لما اسمع بك بيومتلين عرفنا الذل عبودية لما اسمع على الكرم اقضت عرفنا نريدها هي لما اسمع بذلت دم وحيات عرفنا الدنيا وقتية لما اسمع قسوة اعدائك عرفنا احنا الفدائية عرفنا الله بيدي نزيد من ايد الغشاوة ايد اقبلنا ولما نقبلنا صحنا بك عملنا يا حسين الغمى بالفكرة حبي أناك ويتبعناك ونيتوقع قصص مرة ونيتوقع وقيت محذور وساعات التمر خطرة ما بيني ليك دنا او بيني دبر الغدرة ومع احساس لهذا وشيفنا وننتظر امنا وتي وطنا على كل شيء بعد يجرى معلوم ليش مزهر ويغزى الشوك بالشجرة على ريحتكم شنو الأشواك نتحمل إذا جمرة تربة كربلة تشهد المين دمنا اصبحت حمرة ويوم العشير بعاشور هم يشهد مع الذكرى وكين طعنت رمح تشهد وكل سيف الغبر طابرة كلا تصيح آمن بمحبتك يا ابو العترة حقيقتنا وطبيعتنا اكتسبناها على الفطرة احنا وكل قيمة مهدور وكل طعنة وجارح وانحور بساحات الشرف كنا صنا بيت عملنا يا حسين الغمائرنا صنا بيت عملنا يا حسين الغمائرنا صنا بيت عملنا لا مثل ما قلنا على الفطرة لا صدفة ولا تعويض افرضني شذ عن خطك ونسير على خطي بعيد افرض يشيذ ابن الكاس او يسحيرنا هوى التجديد افرض من فتن بافكار او نتسمى وفترة نحيد افرض من فتن قامر او نتصرف بلا تقيد اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد ونزيد لا بيد ما تيجي الساعة البيها ننتي به ونعيد لا بيد ما هو الرحمة يدركنا ونرد جديد حتى انشانا نهرم او يضعف حالنا ونبيد او لا نقدر نحرك راس او لا نقدر نحرك ايد او لا نشوف ولا نسمع صوت تسندنا وسادة تموت باخر نفس احسبنا احنا بيت عملنا يا حسين الغمائرنا احنا بيت عملنا يا حسين الغمائرنا احنا بيت عملنا لا صحت عواصفها لا دعوة مجرد راي عادي مثل بعدنا احنا بيت عملنا على سيرة حقايدنا نحبكم يا بن داحي الباب فتشنا بمحبتكم وما ظل على العين حجاب لا حب محترف طامع لا حب هاوي شب وغاب حب المحترف عنده بتحت يطير ارباح حساب الحب حبنا على الفطرة العالم معتقد بالالباب رواد الاصول تقول علي يعتقد ما ينعب حبي انا قومي واحنا بين الرحم والاصلب على هاي العقيده نسير الحاضر والموضى والاب وعلى كم صوت من عندكم نرفع صوت نبي جاب بصوتك من صيحت يا حسين هل من ناصر الى الدين ما بيني نصلى بحنا صيحنا بيك آمنا يا حسين الظلام عيرنا صيحنا بيك آمنا يا حسين الظلام عيرنا صيحنا بيك آمنا لا صحة عواصفهاي لا دعوة مجردهاي هذه من مبادئنا صحنا بيك آمنا مر بينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى من عيد وانا كيل كانت بينا تريد تتشفى علينا افرض واحكم بلا رحمة ولا رأفة سيبتنا بثقة وبرنا للظالم رغم انفى كنا من نجي نزورك على العادة المسلفة يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة قال اللي يزور حسين ولا مهما يكون ظرفة علي مية ذهب يدفع رسم دياري تلك الفا دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى شنو الذهب شنو المال اللي يحب يتوطني الحتفة رد قال لي زور حسين من ايدي انقطع شفة انطينا شوفنا بالحال وركبنا نزورك بلهفة عنك ما ميزة على الخوف قطعة ومن دجنا شفوف مجال ترى ليش وربينا على حب الدور لا ينسى ولا يخفى من عيد وانا كل كانت بينا تريد تتشفى علينا أفرض وأحكم بلا رحمة ولا رأفة سيبتنا بسيبة وبرنا للظالم راضي منفى كنا من نجي نزورك على العادات المتلفة يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة قال اللي زار يحسين ولا مهما يكون ظرفة علي مية ذهب يدفع رسم زيادة الكلفة دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى شنو المهم شنو المال اللي يحب يتوفى من الحدفة راد قال لي زوري حسين من يداين قطيع شفة انطينا جفوفنا بالحال وركضنا نزورك بلهفة عنك ما منا على الخوف قطعة ومن نجي انا اشكوف عنك ما منا على الخوف الماتت اول نضيدها اللام يا استاذ قيمة الدين قيلتها واثبتت عيدها وبغيت كلمتك لان صوت ارتفع نيتايف النيدها صاح ولا صار لا صوت الصلاة طاحت بمسجدها صاح وانداعي وقتل صيحنا اقضي على ملحدها صاح وخارجي وصيحنا يا حسين انت سيدها صاح واشركت يا حسين صيحنا انت سلمت للذبلك بالمفاجد تنهمك وترفض التوحيد وتخوي الشرك أمتي اللي بالمفاجد تنهمك وترفض التوحيد وتخوي الشرك طبعا الأعراض منهم تنيتك طبعا الأعراض منهم تنيتك ولا يظلم الحياة بسباتها